فاللي يقول والله أنا من أبراض بتقرير الرسول إن الطواف سبع، أنا أبزيد أبحط ثمان أبحط تسع أبحط عشر، أكثر أكثر أجر، يكون هذا عمله محرم، يكون آثما. ولا وش الفائدة من أن العبادات توقيفية؟ لو كان كل إنسان اللي بيسوي على كيفه تضيع الأمور. ها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخر السجن هذا حقكم وأنتم.